السلام عليكم. في خبر انتشر قبل أمس العثور على جثة فتاة عمرها 17 سنة اسمها كنزة جزائرية. عثروا على جثتها مفصولة الرأس في أحد الغابات القريبة من العاصمة الجزائر، تبعد عنها تقريبا 100 كيلو. المهم كان في بلاغ سابقا قبل أسبوعين من والد والدة البنت هذه اللي هي كنزة أن بنتهم مفقودة، لكن رجال الأمن لما عثروا على الجثة عن طريق أحد المتنزهين في الغابة ورفعوا الجثة كانت متعفنة، ما قدروا يتعرفون على هويتها. لكن الطب الشرعي أكد أن هالجثة هذه المتعفنة ترجع إلى فتاة وتقريبا عمرها يعني من 15 إلى 20 سنة، والمصيبة أنها بدون رأس. الجريمة كانت جدا بشعة لأن الشخص اللي رامي الجثة كان ممثل فيها عدل. المهم قاعد يحصرون بلاغات التغيب، أي فتاة تم البلاغ عن تغيبها الفترة اللي فاتت هذه يستدعون أهاليهم. كان من بينهم أهل الفتاة كنزة، لما جابوهم وخلوهم يشوفون بقايا الجثة الأم تعرفت عليها، الأب قال لا هذه مو بنتي، لكن الأم قالت لا هذه بنتي. المهم الأم انهارت وبكت والأب يبكي وحالتهم حالة، شلون اختفت؟ قال والله ما ندري، يوم من الأيام طلعت ولا رجعت. المهم بدأ التحقيق في الموضوع، منو هالشخص اللي خاطف البنت وليش خطفها وليش قتلها وقطع الرأس، والرأس وين مودي؟ أثناء التحقيق رجال الأمن انتبهوا إلى معلومة خطيرة جدا عن أب البنت كنزة. هذا من أصحاب السوابق وسبق أنه اتهم بقضية كانت قريبة جدا من قضية بنتها هذه كنزة اللي حين اعثروا على جثتها. في عام 98 الأب هذا قتل ولده الكبير وانسجن على أثر هالجريمة، وطلع في عام 2001. طبعا يوم عرفوا أن هذا سبق أنه قتل ولده الكبير قاموا وألقوا القبض عليه. أنت اللي ذبحت بنتك كنزة؟ قال لا مستحيل، وأنا أحبها وأنا كذا. قالوا لوكي نبي نخضع البيت للفحص. يوم فحصوا البيت ولا في آثار دماء، والدم هذا طلع يطابق دم الضحية كنزة، يعني كانت مذبوحة داخل البيت. يوم عاد واجهوه بالأدلة ويعترف أنه أي نعم أنا فعلا ضربتها لين ماتت، وبعدين حاولت تتخلص من الجثة، قطعت راسها خبيت الراس بروح والجثة رميتها على بعد 100 كيلو في أحد الغابات. والمصيبة أنهم اكتشفوا أن الأم على علم بالموضوع هذا، لكن ما هي قادرة على زوجها، هذا صاحب سوابق وعنيف بالضرب على بعياله وكذا. المهم ما هي هذه سالفتي، أنا سالفتي هذه اللي بقولها لكم أعمق وأغرب من هذه، حصلت في عام 2013 في مدينة اسمها سلفيت، هذه تتبع محافظة أو الضفة الغربية اللي موجودة في فلسطين. في واحد أطلق عليه سفاح سلفيت اسمه عبد المنعم فاتوني. إيش قصة أمه هذا؟ اسمع السالفة اللي تخليك تطق على رأسك من بشاعة بعض البشر. هذا الله يسلمكم في أول 2013 حصلت كارثة، رجل رجع من دوامه دخل البيت ولا البيت فيه ريحة غاز اللي هو سلندر الغاز، هذا منتشر في البيت كله وعائلته متوفين كلهم، زوجته اللي حامل بتوأم على وشك ولادة وبنات الثنتين. انهار الرجال المسكين واستدعوا رجال الأمن والإسعافات، حاولوا ولا أصلا هذول متوفين صار لهم ساعات مستنشقين هل المادة الغاز هذه وميتين الله يرحمه. المهم سووا عزاء وأهل مدينة سلفيت كلها تعاطفت مع الأب، عيال عائلة كاملة وزوجته حامل بتوأم على وشك ولادة وبنات الثنتين، يعني تدمر المسكين هذا. المهم شنو سبب انتشار الغاز؟ يوم حققوا رجال الأمن قالوا لا، هذه الظهر الزوجة الله يرحمها كانت تسوي شاي أو كانت تسخن ماي إبريق الماي هذا، كانت حاطته على الطباخة نفسها أو الشولة ومشغلة الغاز، والظاهر أنه طفت النار والغاز بدأ يتسرب، ما انتبهت أو نست واستنشقوا وماتوا. وانتم عارفين اعوذ بالله، ترى تسرب الغاز وتسرب الدخان هذا يقتلك بدون ما تشعر، يعني على طول يسيطر عليك ويخليك تنعس وما تقدر يعني تجاوب. المهم عدت سالفة اسبوع اسبوعين، لكن الطب الشرعي رجع مرة ثانية وارسل تقرير قال لا، هذه القضية ما هي وفاة طبيعية يعني نتيجة حدوث كارثة، يعني مثلا اللي هو تسرب الغاز، لا، هذه قضية جنائية بفعل فاعل. قالوا له ليش؟ قال لأن عثرنا على الجثتين الأولاد الصغار البنات وعلى الأم موجود فيهم آثار خنق، كأن واحد كان رابطهم بحبل أو خانقهم بإيدينه، ما ندري، بس إن واحد هو اللي كتم أنفاسهم، والموضوع ما هو موضوع تسرب غاز. شلون؟ منو هذا؟ وبعدين الزوج ما حد عايش معاه في البيت إلا أخوه عبد المنعم، عبد المنعم فاتوني. توجهوا رجال الأمن إلى الزوج، ألقوا القبض عليه وألقوا القبض على عبد المنعم، يحققون مع الزوج ويحققون مع أخوه. منو اللي له مصلحة أنه يقتل الزوجة ويقتل الأولاد؟ وليش؟ يعني ما لها أي تبرير، جننهم الحدث هذا. الزوج أصلا بروحه منهار علشان فاقد زوجته وعياله، شلون يعني يتجرأ؟ وفي فعلا ازواج تركوا جرائم يعني، لكن ليش ما في اي حجه او دليل او دافع للجريمه هذه؟ قالوا نضغط على عبد المنعم. يا عبد المنعم قال مستحيل، وانا اصلا هالعائله هذا تحبني، وفعلا طلعت له صور مع البنتين الصغار دائما كان يحضن فيهم ويشتري لهم العاب وكذا. المهم قعدوا يحققون مع الزوج ومع أخوه، ما لقوا أي دليل واضح، لكن لما شيكوا على حساباتهم البنكية لقوا عبد المنعم هذا يملك مئات الآلاف من الشيكل اللي هو الشيكل الصهيوني هذا. قالوا له تعال، أنت شنو وظيفتك؟ شنو تشتغل؟ ها؟ والله أنا يعني أترزق على باب الله مني ومنك وكذا. وزن والمبالغ هذه؟ ويشيكون على مصادر المبالغ، ولا في أشخاص يحولوا له 100,000 150,000 200,000؟ قالوا له من وين لك؟ هذا موضوع ثاني الحين غير الاشتباه في جريمة قتل. المهم مني منك قول لنا، لازم تفهمنا، ولا يطلع له علاقة مع ضابط مخابرات صهيوني الظاهر كان متعاون معاه من زمان ويعطيه المعلومات عن الفلسطينيين وعن الأوضاع وكذا في الضفة الغربية. الحين الموضوع هذا قالوا يعني شنو علاقته مثلا في الجريمة؟ زي ليش يقتل زوجة أخوه اللي حامل بتوأم وبناته الصغار؟ يوم ضغطوا عليه شوي ويبطل الجربة. قال يبا أنا رايح فيها الحين خلاص بعد تخابر مع صهيوني. وقالهم يبا أنا أصلا قتلتها لأنها هي اكتشفتني وطاحت على بعض الأوراق والتقارير اللي أنا كنت أكتبها حق الضابط المخابرات الصهيوني، ولما عرفت بالموضوع قامت وغلطت علي وقامت تسبني وقالت أنا راح أبلغ أخوك يلي ما تستحي يلي كذا يا الخاين يا يقول. أنا قررت أني أتخلص منها وعلى طول قمت ومسكت رقبتها بديني لين طلعت روحها، وبناتها كانوا يصرخون قاعدين بناتها معاي في الصالة وقاعدين يصرخون ويشوفوني أنا أخنقهم لين ماتت. قمت وخنقت البنات بعد واحدة واحدة لين ذبحتهم. قمت عاد بعدين واتصلت قالوا له، هني المعلومة هذه الخطيرة والغريبة، قالوا له زين احنا وقت الجريمة هذه ولما دخلنا البيت على اثر انه ماتوا بتسرب غاز رفعنا البصمات عن كل الابواب ما لقينا بصمتك. هني عطاهم الصدمة الاخيرة. ايش قال لهم؟ قال انا بعد ما قتلتهم بديني اتصلت على ضابط المخابرات الصهيوني اللي انا اتعامل معه وقلت له ترى زوجة اخوي كشفت سري وانا اضطريت اني اقتلها. قال شلون قتلتها؟ قال له قتلتها اني خنقتها بايدي. قال له يا غبي لا، الحين انا بعلمك طريقة افضل. قال له شلون؟ قال لازم تخفي جميع الادلة، اول شيء روح حق المطبخ وسرب الغاز، افتح اللي هو مفاتيح الشولة نفسها او المطبخة وخلها تسرب غاز، لكن حط فوق الشولة اللي هو الـ الـ الغوري او شو يسمونه انتم الغوري، علشان يعني كأن الام كانت تسخن الماي ماي الحار عشان لا يشتبهون من اللي سرب الغاز يعتقدون ان هذه هي الام. قال له اوكي، وبعدين شلون امسح بصماتي؟ قال انا اقول لك، امسك اصغر واحدة من البنات واستخدمها في مسح الأدلة. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، لا أنت ولا الكلب اللي وياك الصهيوني. شو سوى عبد المنعم؟ خذ البنت الصغيرة عمرها تقريب السنة، قام يستخدمها كأنها ممسحة، يمسح فيها البصمات اللي على الأبواب اللي على الكراسي اللي على في المطبخ اللي على الأم نفسها. قام يحط إيد البنت الصغيرة على رقبة الأم ويمسح فيها علشان تكون بصمات البنت الصغيرة في كل مكان ويمسح بصماتها. هذا كله بتدبير منه ضابط المخابرات. لما كشف هالموضوع أخوه قام يضرب نفسه في الأرض ويطير في السماء من القهر. أخوه يسوي كل هذا ويتخابر مع ضابط مخابرات صهيوني. قامت عائلة فاتوني وتبرأت من عبد المنعم علني وأهدروا دمه. قالوا أي واحد يشوف عبد المنعم أو يقدر يوصل له يقتله، لا وله من عندنا هدية كذلك، هذا خاين للوطن وفوق هذا خاين أخوه وقاتل العائلة. وفعلا ترى أخو عبد المنعم في أول الجلسات كانت في عام 2015 دخل عليه في المحكمة بالسكين، حاول إنه يقتله ما قدر ومنعوه. المرة الثانية في 2016 لما جابوه علشان يحاكمونه جو أهالي القرية نفسها واقتحموا قاعة المحاكمة وكانوا يبي يوصلون حق عبد المنعم عشان يقتلونه، كذلك هربوه رجال الأمن وودوه إلى بلدة ثانية، وحتى أنه انقلوه من محاكمة اللي في بلدتهم إلى بلدة أخرى علشان يبتعدون عن محاولة قتل عبد المنعم. لكن الصدمة إن عبد المنعم رغم أن حكموا عليه بالإعدام من عام 2015 و2016 وأيدوا الحكم، لكن لم يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام، أو إن تم فيه تنفيذ حكم الإعدام لكن ما تم نشر الخبر أبدا لأني أنا تعبت وأنا أبحث. المهم الله لا يسلمه، موجود حي ولا ميت. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.